اللهم امين يا رب. اللهم صل عليك يا رب. اللهم يا رحمن يا غالي. ألم تر إلى الذين

come to Hajj. Just a year. Thank you. Oh,

استاذ والله دمك يا شيخ ربنا Thank you. Yeah,